بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم أعزائي المكفوفين أينما كنتم، مع شرح جديد لتطبيق مميز للمحادثة. شرحنا اليوم إن شاء الله عن تطبيق جوجل ديو. جوجل ديو طبعا الأغلب سمع فيه، هو تطبيق بيمكننا من إجراء مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية بأبطأ سرعات الإنترنت. كيف يعني؟ يعني لو كان الانترنت عندنا ضعيف، او حتى لو بنستخدم ال2G اللي هي شبكات ال2G الشبكات القديمة، راح نتمكن من اجراء المكالمات الصوتية والفيديو على تطبيق جوجل ديو بدون اي مشاكل. طبعا التطبيق نزل لينافس تطبيقات المحادثة بشغلة واحدة، مش ميزات جوهرية ظاهرة يعني مبينة للمستخدم، لا، نزل التطبيق عشان ينافس بشغلة وضوح الفيديو ووضوح المكالمات ووضوح الصوت. طبعا التطبيق جوجل بتتحدى فيه بأنه هو أفضل تطبيق وأول تطبيق بمكن المستخدمين أو الناس من إجراء مكالماتهم بسرعات الإنترنت البطيئة. يعني لو كان عندك ضغط على الشبكة، النت عندك ضعيف في الوقت الحالي، أو النت عندك ضعيف بشكل عام، راح تستخدم جوجل ديو وتحكي مكالماتك بدون أي تقطيع أو أي إزعاج حسب ما بتحكي الشركة. طبعا في ناس كثير جربوا، في تقنيين بارزين جربوا هذا التطبيق اللي هو جوجل ديو، حكوا منه مكالماتهم الفيديو مكالمات صوتية. طبعا التطبيق أثبت نجاحه وفعلا طلع هو من أفضل التطبيقات، هو الأول لحد الآن أول التطبيقات اللي حكوا منه مكالمات فيديو بدون أي مشاكل. حتى من ضمن الاستعراضات اللي أنا شفتها بأنه شخص كان بيحكي وقطع البيانات ورجع شبكها، وبرضه قطعها كمان مرة ورجع شبك، والمكالمة مستمرة وما فصلت معه أبدا، ظل يفصل في البيانات ويرجع يشبكها اللي هي بيانات الإنترنت. لهيك طبعا ما بنسى تجربتي، بس أنا بحكي عن التقنيين البارزين الكبار، يعني ما بنسى تجربتي أنا مع التطبيق. طبعا أعطاني تجربة مذهلة صراحة، عجبتني كثير. طبعا أنا من الناس اللي برضو جربته على شبكات ال2G، شبكة ال2G، وأعطاني ما شاء الله جودة مكالمة ممتازة. أنا ما حكيت منه مكالمة فيديو طبعا، حكيت منه مكالمة صوتية، فإن شاء الله إنه بيعجبكم وبناء على استحسانكم. طبعا تطبيق جدا بسيط، واجهته كثير حلوة، سلسة وبسيطة وما خالية من أي تعقيدات. راح أستعرض التطبيق معكم من البداية إلى آخر عنصر في التطبيق. طبعا من المفترض أنه أكيد يعني تكونوا منزلين التطبيق عشان تمشوا معي بالشرح. رابط التطبيق راح أحطه في خانة وصف الفيديو. التطبيقات ديو كروم ديو، هي التطبيق ديو. نفتح التطبيق. مرحبا. طبعا بدي امشي معكم من البداية زي ما حكينا، انا مش مسجل دخول حاليا. مكالمة فيديو بسيطة، اذا تابعت فهذا يعني موافقتك على سياسة لنبدأ زر. طبعا بيحكي لكم في البداية انه اذا تابعته راح تكونوا انتوا هيك موافقين على سياسة الخصوصية. للناس اللي مهتمة وبتحب تقرأ سياسات الخصوصية بتقدر تضغط على الرابط الموجود وتقرأ براحتها. طبعا بدنا نضغط على لنبدأ. Permissions. طبعا هون في عنا صلاحيات لازم نعطيها للتطبيق عشان يشتغل معنا بكل كفاءة وبجميع خصائصه. البدء لإجراء مكالمات الفيديو، أمنح إمكانية الدخول إلى الميكروفون والكاميرا وجهات الاتصال، ويمكنك أيضا أن تسهل من أثبات ملكية رقم هاتفك عن طريق السماح لخدمة بقراءة رسائل SMS. طبعا بيحكينا انه لازم نسمح للتطبيق باننا نعطيه الاذنات انه يوصل ل الكاميرا مثلا عشان نقدر نحكي مكالمات الفيديو، الصوت عشان نقدر نحكي مكالمات الصوتية، ويقدر يوصل الميكروفون عفوا عشان نقدر يوصل لميكروفون الجهاز ونحكي منه مكالمات صوتية وفيديو إلى آخره. منح حق الدخول، زر. نضغط على منح حق الدخول. هل تريد السماح لتطبيق تيو بإجراء الوصول إلى جهات اتصالك؟ نعطيه سماح عشان يقدر يوصل للأسماء ويعرض لنا إياها، الأسماء اللي بتستخدم التطبيق. سماح، زر. هل تريد السماح لتطبيق تيو بإجراء إرسال رسائل قصيرة؟ نعطيه عشان يقدر يوصل للرسائل عشان يتحقق من الكود اللي بيبعثوا لنا إياه. سماح، زر. Permissions تيو. تم تعطيل زر التالي. الأردن Plus 900. يمكن الجهات اتصالك إجراء إثبات ملكية رقم الهاتف. طبعا هون مساعدة زر. بده يتحقق من رقم التليفون، لازم ندخل رقمنا. يمكن الجهات اتصالك إجراء مكالمات فيديو معك باستخدام رقم هاتفك. الأردن Plus 9. رقم هاتفك مربع تعديل. عرض لوحة مفاتيح الأرقام. طبعا بكون هو حاطينا رقم مختارينا الدولة وفتحها. هون إحنا بنكمل الرقم، مثلا احنا هون انا في الاردن مثلا بكمل 7-8 ورقمي. طبعا التطبيق لوحة الارقام الخاصة فيه شوي مختلفة عن التطبيقات الثانية، يعني له لوحة خاصة فيه تقريبا عشان يسهلوا على المكفوفين استخدامها، وهي بتعمل بنقرتين، يعني بنضغط على الرقم مرة بعدين مرتين عشان ينكتب. طبعا بعد ما ندخل الرقم نضغط على مكالمة فيديو جديدة. مكالمة فيديو جديدة. مكالمة فيديو جديدة. فيديو لم يتم التحديد وضع المكالمة الصوتية. تمام، زي ما بتلاحظوا التطبيق الآن فتح. بهاي البساطة بنكون احنا الآن مستخدمين للتطبيق وسجلنا فيه بنجاح. نستعرض واجهة التطبيق معكم. الواجهة زي ما حكيت لكم بسيطة جدا. لم يتم التحديد وضع المكالمة الصوتية مفتاح طبعا تحويل. هو افتراضيا بكون محدد وضع مكالمة الفيديو، يعني لو رنيته على حدا راح يرن مكالمة فيديو. طبعا نقدر نحدد احنا مكالمة صوتية. مكالمة فيديو جديدة. لم يتم التحديد وضع المكالمة الصوتية مفتاح تحويل. هون في عنا في بداية التطبيق وضع المكالمة الصوتية، طبعا أنا بحب أحددها لأني بستخدم المكالمات الصوتية فقط. تم التشغيل. تمام. فيديو. نرجع بنلاحظ أنه كان في عنا إجراء مكالمة فيديو. مكالمة صوتية جديدة. الآن صار عنا مكالمة صوتية جديدة. من هون نضغط عشان نتصفح الأسماء، أي رقم نضغط عليه، أي جهة اتصال نضغط عليها مرتين راح يرن عليها مكالمة صوتية بشكل مباشر. فيديو. تم التحديد صوت. مزيد من الخيارات زر. مكالمة صوت فيديو. تم صوت. طبعا فيديو. مكالمة صوتية جديدة. نضغط على مكالمة صوتية. البحث حسب الاسم أو الرقم مربع. طبعا هون راح يعطينا مربع البحث وراح يعطينا جميع الأسماء اللي موجودة عندنا اللي بتستخدم تطبيق جوجل ديو. البحث حسب الاسم أو الرقم مربع تعديل. طبعا مجرد ما نضغط على الاسم اللي بدنا نتصل فيه مرتين راح يتصل فيه بشكل مباشر. طبعا الاتصال بربيع على +9627227. انا الان واقف على اسم صديقي ربيع مثلا، مجرد ما اضغط عليه مرتين راح يبلش يرن عليه. طبعا شاشة المكالمة جدا بسيطة وسهلة، يعني شاشة المكالمة مسمية ويعني التطبيق متوافق بالكامل مع قارئ الشاشة بنسبة 100%. طيب خلينا نتصفح إعدادات التطبيق. مزيد من الخيارات. في عنا مزيد من الخيارات نضغط عليها. الإعدادات. في عنا الإعدادات. المساعدة والتعليقات. في هون مساعدة وتعليقات إذا بدنا نوصل ملاحظات للمطورين التطبيق أو نحصل على مساعدة. نقدر نفتح هون ونقرأ نتصفح المساعدة طبعا متوافقة مع قارئ الشاشة بدون أي مشاكل. الإعدادات. إعدادات التطبيق جدا بسيطة، نفتحها. الإعدادات. الإعدادات. أعرق. التنقل إلى أعلى. زر. الاهتزاز عند الرنين. تشغيل. مفتاح تحويل في القائمة. الاهتزاز معروفة لكم بأنه يعني لما يرن التليفون بيكون فيه اهتزاز يكون مشغل افتراضيا. ميزة المعاينة تشغيل. ميزة المعاينة خلينا ندخل عليها هاي. ميزة المعاينة. طبعا هاي الميزة بتمكن الشخص اللي انت بترن عليه مكالمة فيديو بانه يشوف صورتك قبل ما يفتح عليك خط. بيكون الكاميرا عندك فاتحة، فقبل ما يفتح الشخص خط بيكون شايف صورتك اللي بتكون قبال الكاميرا. لتنقل الى اعلى تتيح لك ميزة المعاينة امكانية معرفة هوية المتصل. او انت كمان لما مثلا يرن عليك حد بتكون انت اذا هو كان مشغل هاي الميزة وانت كنت مشغل هاي الميزة بتشوف صورته قبل ما تفتح عليه خط. شاهد فيديو للمتصل حتى قبل ان ترد واسمحوا للاشخاص الذين تتصل بهم بمشاهدة فيديولك اثناء رنين هاتفهم. تعمل ميزة المعاينة اذا كان الشخص الذي تتصل به قد اضافك كجهة اتصال كما انك ترى فيديو فقط من المتصلين الذين اضفتهم كجهات اتصال. تمام. طبعا هاي الميزة بتشتغل فقط للاسماء اللي موجودة عندنا في جهات الاتصال. يعني إذا شخص رن عليك أو رن علينا مش موجود عندنا بجهات الاتصال ما راح تشتغل هاي الميزة، ما راح نشوف صورته ولا هو راح يشوف صورتنا. ميزة المعاينة تشغيل مفتاح تحويل. طيب أنا وقفتها. تم الإيقاف الإعدادات. طيب نكمل إعدادات التطبيق. الاهتزاز عند ميزة المعاينة تحديد استخدام بيانات الجوال تشغيل مفتاح تحويل. هون في عندنا تحديد استخدام بيانات الجوال. تم الإيقاف. طبعا هي ميزة بتمكن التطبيق انه يستخدم بيانات اقل، بيانات انترنت طبعا اقل من الوضع الطبيعي. بالنسبة لي ما بتفرق معي كثير، فلا انا لهيك بعطلها بحيث انها ما تأثر على جودة المكالمات او وضوح المكالمات، فانا بشكل افتراضي بعطلها. اللي ما عنده مشكلة بحزمة الانترنت اذا كانت كبيرة بيقدر انه يعطلها وما يستخدمها. طبعا هي ما إلها، أنا ما لاحظت لها سلبيات يعني هاي الخاصية، بس أنا بشكل عام بجميع التطبيقات بعطلها. ميزة تحديد استخدام بيانات الجوال غير مفعل تحديثات جهات الاتصال الحصول على تنبيهات عندما تنضم جهات اتصالك إلى تشغيل مفتاح تحويل. طبعا هون هذا الخيار بيحكي لنا إنه إذا انضمت جهة اتصال جديدة لتطبيق الديو بيعطينا إشعار إنه مثلا فلان الفلاني انضم الى ديو، فبيعطيك انه ترحب فيه او ترن عليه مكالمة فيديو او مكالمة صوتية. شخصيا ما بفضلها. تم الايقاف الجديد في ديو الحصول على تحديثات حول الميزات الجديدة تشغيل مفتاح تحويل. هنا بيعطينا الحصول على تحديثات حول عن الميزات الجديدة، بتظهر لنا هيك على شكل اشعار لما نفتح التطبيق. الارقام المحظورة. هون في عنا الأرقام المحظورة إذا كنا إحنا حاضرين رقم. رقم الهاتف +962. بيعطينا إلغاء تسجيل رقم الهاتف. رقمنا وبيعطينا إلغاء تسجيل الرقم، يعني إنه نطلع من رقم الجديد في تحديثات جهات التطبيق. بهيك بتكون إحنا انتهينا من استعراض التطبيق البسيط. تطبيق ديو بفضل إنه يكون عند كل الناس، عند كل المستخدمين، عند كل أصدقائك، عند كل صديقاتك طبعا، لأنه التطبيق صراحة جدا مميز. يعني كلمات راح تحسوا بالفرق ما بين بقية تطبيقات المحادثة والتواصل. تطبيق كمان اللي بيميزه أنه مش محجوب في دولنا العربية والحمد لله، ما بعرف صراحة يجي الدور ولا لا، بس مش محظور في الدول العربية لحد تاريخ هذا الشرح، فمش غلط لو استخدمنا وحكينا في مكالماتنا الفيديو والصوتية عشان نستمتع بمكالمات واضحة صافية بنفس الوقت بتطبيق سهل وبسيط وواجهته جدا سلسة، وبنوصل منها للأسماء بسرعة كبيرة. طبعا زي ما لاحظتوا التطبيق ما في محادثات ولا في إرسال ملفات ولا في أي من هذا الحكي، هو فقط تطبيق لإجراء المكالمات بس. في مميزة كمان صراحة في التطبيق، واللي هي لما نتصل في الأشخاص من خلال التطبيق أو يجينا اتصال بينزل عنا الرقم اللي حكينا معاه على السجل، يعني بيكون الأرقام اللي حكينا معها جهات الاتصال بنلاقيها في سجل المكالمات موجودة كأنها كأن رنين من خلال مكالمة عادية. فهذا إشي ممتاز يعني بيسهل عليك شغلات كثيرة. لو حبيت ترجع للمكالمات ومدتها وتاريخها إلى ما ذلك يعني بقدم لنا فائدة برضه كبيرة. طبعا التطبيق أساسا نزل لمكالمات الفيديو في البداية، هو نزل عشان يسهل على الناس مكالماتهم بالفيديو ويعطيهم بساطة في المكالمات ويعطيهم جودة لا تضاهى، وأكدت التجارب فعلا هاي الميزة للتطبيق. فبعد فترة مش طويلة كتير أضافوا خاصية المكالمات الصوتية للتطبيق، والآن أصبحنا قادرين على إجراء المكالمات الصوتية. فبتمنى لكم قضاء أسعد وأمتع الأوقات مع محادثة أصدقائكم وصديقاتكم. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء في شروحات أخرى إن شاء الله.